بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله فإن صرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان من ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وتزودوا فإن التقوى ربنا آتنا في الدنيا